الرمي كله في يوم من أيام التشريق. فمثلا اليوم الأول يوم العيد يوم النحر جمرة العقبة رماها لأنه يترتب عليها التحلل، ثم اليوم الثاني ما رمى، عجز أو نسي أو انشغل فلا بأس. اليوم الثالث الذي هو اليوم الثاني من أيام التشريق كذلك ما رمى، لا بأس، الوقت في سعة. يرمي اليوم الأول واليوم الثاني في اليوم الثالث مع رمي اليوم الثالث ولا شيء عليه، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فسواء أخره أو رمى كل يوم بيومه فلا بأس بهذا، لأنه كما سيأتي هم في يوم واحد، فيجوز لهم التأخير، ولكن عليه أن يرتب، يجب عليه أن يرتب، يعني يرمي عن اليوم الأول الجمار الثلاث ثم يعود ويرمي عن اليوم الثاني الجمار الثلاث ثم يعود ويرمي عن اليوم الثالث الجمار الثلاث. فمثلا هو ما رمى في اليوم الحادي عشر ولا اليوم الثاني عشر، وإنما جمع رميه كله في اليوم الثالث عشر، واليوم الثالث عشر يكون خفيف، فنقول ترمي الجمرة الأولى، يقول أرميها بواحد وعشرين حصات جميع في موقف واحد، نقول لا، إذا فعلت هذا فكأنك رميت عن اليوم الأول والثاني والثالث قبل أن تكمل حق اليوم الأول والثاني، وما يصح، وإنما ترمي الجمرة الأولى بسبع حصيات عن اليوم الحادي عشر، ثم تتقدم وترمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات عن اليوم الأول من أيام التشريق، ثم تتقدم وترمي الجمرة الأخيرة جمرة العقبة بسبع حصيات عن اليوم الحادي عشر، ثم تعود إلى الجمرة الأولى فترميها بسبع والثانية والثالثة وهكذا، ثم تعود إلى الجمرة الأولى مرة ثالثة لترمي عن اليوم الثالث عشر. فإن أخر كل الرمي حتى رمي يوم العيد جاز ولا حرج، فيرمي في اليوم الثالث عشر جمرة العقبة فقط أولا عن يوم العيد، ثم يعود إلى الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فيرميها مع ما بعدها كل واحدة بسبع حصيات عن اليوم الحادي عشر، ثم يعود مرة ثالثة فيرميها بسبع حصيات إلى آخره، ثم يعود عن اليوم الثالث عشر ويرميها بسبع حصيات، فيلزم الترتيب بينها ولا يلزم الموالاة. فمثلا رمى جمرة العقبة بعد الزوال من اليوم الحادي من اليوم الثالث عشر، لا بأس أن يذهب ليستريح ثم يرمي الجمرة الأولى بعد صلاة العصر مثلا بسبع حصيات، ثم الوسطى ثم الأخيرة، ثم يعود إليها مرة ثانية ويكملها بشرط أن يكملها قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو لم يرمي انتهى وقت الرمي حينئذ، بخلاف اليوم الحادي عشر والثاني عشر وقت الرمي ممتد لأنه متصل بما بعده، لكن اليوم الثالث عشر تنتهي أيام التشريق بغروب الشمس، من غربت عليه الشمس في اليوم الثالث عشر وهو لم يرمي فلا يرمي حينئذ لأن رمي وقت الرمي انتهى، غربت عليه الشمس يوم الثالث عشر وهو لم يذبح الأضحية مثلا أو لم يذبح الهدي فات محله، وهكذا المؤقت بوقت في أيام التشريق تنتهي أيام التشريق بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.